ولا يا فيلو سيح جاب الفيلو روسي كلام غدلو نهار ويصبح علو الحد قسم المون يا ابو عمي. فوق وبلش بقى.